محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله إني أحبكم في الله، ومن هذا المنطلق أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بسؤال بعد عهدنا به وطالت غفلتنا عنه ومنذ فترة لم نتساءل، ألا وهو كيف حال قلوبكم مع الله؟ لنا مدة لم نوجه هذا السؤال، وأخشى بالغفلة عن السؤال تكون الغفلة عن الله، وخصوصا أننا في هذه الأيام في هذا العصر وفي هذه الأيام على وجه الخصوص الغفلة أسرع إلى قلب المسلم من أي شيء آخر، نظرا لما تحيط به الظروف والملابسات والهموم والآلام، هذه الهموم التي تشغل حيزا كبيرا من قلب المسلم، تشغل مساحة ضخمة من حياة المسلم المشاكل والهموم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لذلك وجب علينا أن نتذاكر دائما هذا السؤال، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخبارك أنت مع ربنا إيه؟ كيف حال قلبك مع الله؟ نعم، إن أحوالنا للأسف مع الله سيئة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يعفو عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا كانت القلوب قد أظلمت، إذا كانت القلوب قد قست، فابكي على ظلام قلبك يضيء. نعم، نتيجة قسوة القلوب جمدت العيون، فلا سبيل لإذابة القلوب القاسية إلا دموع من عين العين. يرحمك الله، أبسط في الدجى يد الطلب فأطيب ما أكل الرجل من كسب يده. أخي في الله، إننا بحاجة فعلا إلى علاج لقسوة قلوبنا. اللهم رتب قلوبنا بذكرك يا رب. إذا جلست في ظلام الليل بين يدي سيدك فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه بكى عليه. فارفع يديك إلى ملك السماوات والأرض الله القادر وقل: يا رب، قد قسى قلبي وضاقت مذاهبي، قد جمدت عيني ولم أجد سبيلا لتخلصي من ذنوبي. وناجي ربك وسله: اللهم زخنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك وقلوبا رطبة تبكي من ذكرك. إذا اسأل الله ذلك أن ترزق عينا بقلب أو قلبا بعين، ولكن لابد والله من قلق وحرقة، لابد من خوف مزعج او حب مقلق، لابد من خوف مزعج وحب مقلق لكي تستطيع قيام الليل، لابد من قلق وحرقة، اما في زاوية التعبد واما في هاوية الطرد، اما ان تحرق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق الى لقاء الحبيب، والا فنار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. اما ان تحرق قلبك بنار الندم على التقصير ونار الشوق الى لقاء الله، والا فنار جهنم اشد حرا. اللهم انا نعوذ بك من جهنم ومن نار جهنم. بكى بعضهم الدم، بكى بعض السلف الدم بعد الدمع، فسئل فقال خوفا على الدموع ان تكون ما صحت لله. بكى الدموع فلما انقضت دموع عينه، ماء العين نفد، بكى الدم. قيل على ما بكيت الدم؟ قال ألا تكون قد صحت لي الدموع، ألا تكون الدموع أوصلتني إلى الله. نعم أخي في الله، إذا أردت رقة القلب، طمأنينة القلب، هدوء القلب، حب القلب، شوق القلب، فقم، قم في جوف الليل. المتهجدون على شواطئ أنهار الدموع، المتهجدون على شواطئ أنهار الدموع نزول، فلو سرت عن هواك خطوة لاحت لك الخيام. أخي في الله، إذا أردت رقة قلبك فجالس البكائين يتعدى إليك حزنهم. أخي في الله، يا من يجالس البكائين، يا من يشاهد ما يجري على الخائفين ولا ينزعج، أقل الأحوال أن تبكي رحمة لهم، أقل الأحوال أن تبكي رحمة لهم. نزف البكاء دموع عينك فاستعر، فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. نعم نحتاج أن نستعير عينا نبكي بها، إذا كانت عيوننا قد امتلأت ترابا ونارا من كثرة المعاصي بها. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعم لسان أكثر الكذب، فم أكثر الدخان، كيف يجري على اللسان ذكر الله؟ عين أكثرت الزنا وأبعدت الخنا وزادت من الهنات، كيف تبكي تلك العين من خشية الله؟ اللهم ارزقنا عيونا مدرارة يا رب، تحتاج إلى تغيير العين كما يغيرون صمام قلب ليعيش الإنسان، تحتاج تغيير صمام عين ليفتح الدمع. صمامات قلبك مسدودة وشرايين عينك مغلقة، فأنى لقلب قد سد صمامه ولعين قد سد شريان دمعها أن تحب الله فتبكي من الشوق لوجه الله، من الشوق لرؤية وجه الله. هيا إخوتان، هيا نصيح بأعيننا الجامدة، لماذا الجفاف يا عين؟ لماذا الجفاف يا عين؟ ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. إخوتاه، إذا أردت أن تبكي فتذكر الواصلين وأنت في زمرة المنقطعين، وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا، فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنين. إذا أردت أن تبكي ابكي لذنوبك، بكيت على الذنوب لعظم جرمي، وحق لمن عصى مر البكاء، فلو أن البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندمائي. إذا أردت أن تبكي فابكي على خطيئتك التي أغضبت الرحمن منك. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال العلماء: عقاب لا من الجبار بل من الرحمن، فإذا عاقب الرحمن فعقابه شديد، لأنه رحم طويلا وعذر كثيرا وسامح بعيدا، فلما نزلت عقوبته اشتفت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت لم يفلت. لذلك كثيرا ما أحذر بعض إخواني الذين طالما قست قلوبهم: ألا تخشى نزول عقوبة؟ كان أحد الإخوة، أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، يقول لي: صرت الآن مات قلبي فلم أعد أخاف من الله. يقول: وبينما وقر في قلبي مثل هذا، أسير في الشارع أنظر إلى المتبرجات ووقر في قلبي أني لا أخاف من الله، جاء أتوبيس من هيئة النقل العام فلمسني فقط من الخلف، لم يضربني لم يدفعني، فقط وقف خلف ظهري لمسني، فوقعت على رأسي فجاءني شلل رباعي. شلل رباعي، ما تخافش بقى، اوعى تخاف، افعل ما شئت. فالديان لا يموت، افعل ما شئت كما قال ربنا، انه جل جلاله بذنوب عباده خبيرا بصيرا، خبير بصير. وكما قال ربنا جل جلاله: فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. قال تعالى: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا رويدا رويدا رويدا. اياك ان تظن انك تذنب ولا تعاقب، انك لن تعاقب، بل العقوبة آتية حتما حتما، ستأتي عقوبة الان او بعد قليل، لكن لن تموت حتى تعاقب ان لم تتب، لابد. قال ربنا جل جلاله: من يعمل سوءا يجز به. يا معرضا عن الهوى لا يسعى في طلبه، يا مشغولا بلهوه مفتونا بلعبه. شغلت الناس يا شيخ محمد. معرضا عن الهدى لا يسعى في طلبه، يا مشغولا بلهوه مفتونا بلعبه، يا من قد صاح به الموت عند أخذ صاحبه، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، جز على قبر الصديق، تلمح آثار الرفيق، يخبرك عن حسنه الأنيق أنه استلب بكف التمزيق، هذا لحظه وأنت غدا به، ومن يعمل سوءا يجز به، أين من عتى وظلم؟ كم نهي عن الخطايا وما انتهى، كم ذكرته الدنيا وهو يسعى لها، هذا ركنه القديم قد وهى، وها أنت في سلب به، ومن يعمل سوءا يجز به، أين من عتى وظلم ولقي الناس منه الألم، اقتطعه الردق قطاع الجلم، فما نفعه ما جمعه، لا والله، ولم يدفع عنه عز منصبه، ومن يعمل سوءا يجز به، بات في لحده أسيرا، لا يملك من الدنيا نقيرا، بل عاد بوزره عقيرا، وأصبح من مثله فقيرا، على كثرة نسبه وحسن نسبه، ومن يعمل سوءا يجز به. إخوتاه، اللذات تفنى عن قليل وتمر، اللذات تفنى عن قليل وتمر، وآخر الهوى الحلو مر، وليس في الدنيا شيء يسر إلا يغر ويضر. إحدى الأخوات ارتدت النقاب منذ 5 شهور، تريد اليوم أن تخلعه، لماذا؟ قالت: أحسست بالوحشة والوحدة، لا عارف أحضر فرح، ولا عارف أروح أصيف، ولا أدخل سينما، ولا أشوف مسرحية، ولا أخرج مع الزوج والأولاد نلعب في جنينة، مش عارف، بالضيق، أريد أن أخلع النقاب. فقلت لها: طب انت يا ما حضرت افراح طلعت بايه، صح؟ ويا ما شفت افلام اخرتها ايه، ويا ما ضحكت في مسرحيات دلوقتي فاضل منها ايه، ويا ما تفسحت وتصيفت، كل ده ذهبت لذته وبقيت تبعته، مسؤول امام الله عن كل هذا. طيب يا عم الشيخ، احنا متضايقين، نعمل ايه؟ قلت: اذا رأيت نفسك تأنس بالناس وتستوحش من الخلوة مع الله، فاعلم انك لا تصلح لله، ما تنفعش ربنا كده من اصله، كلمة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هي كده، اللي يحب يعيش في الدنيا في سجن يبقى اخرته الجنة، واللي عايز يعيش في الجنة اتمتع ولا زائد زعموا انها جنة، زعموا، ويعيش في الهوى واللعب والتنطيط والفسح والافراح والرأس، اتمتع كما شئت واخرتك جهنم. اختر لنفسك يا عبد الله، اغسل نفسك. هو طريقنا كده سجن ينفع؟ اذا كان اخرته الجنة ينفع؟ اذا كان اخرته الجنة ينفع؟ ايوة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. ده نداء مين؟ نداء الملك جل جلاله الذي وعد امال الحور العين لما هم مقصورات في الخيام ملايين السنين مستنيين العريس. المؤمن يأتي ما زهقوش ما اشتكوش ابدا ابدا. انتبهوا اخوتاه لتفهم زوجتك اننا لم نخلق لنتمتع ونتلذذ ونستنشق ونمشي ونتفسح ابدا. انما خلقنا لنعبد الله على مراد الله بطريقة سيدنا رسول الله. ينفع؟ عشت هكذا رضي الله عنك وادخلك الجنة. لم تعش هكذا ولم ترض خلاص عش على هواك. ويوم القيامة يكون الحساب فنار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. اللذات تفنى عن قليل وتمر وآخر الهوى الحلو مر. وليس في الدنيا شيء يسر إلا يغر ويضر. ثم يخلو ذو الزلل بمكتسبه ومن يعمل سوءا يجز به. اوعى تفكر ان الالتزام مفيش حاجة حلوة، لا ده في حاجات جميلة كتير اجمل من مسرحية جزء من القرآن تتلوه، وامتع من مسلسلة احاديث النبي تتعلمها صلى الله عليه وسلم، والذ من تصيفة عمرة تطوف فيها ببيت الله الحرام، وامتع من فسحة في ليلة قيام الليل شرف المؤمن. شرف المؤمن قيام الليل، في امتع من كده؟ ألذ من كده؟ انظف من كده؟ واللي مش عاجبه زي ما قلت لك من انس بالناس واستوحش من الخلوة بالله فهو لا يصلح لله. دي كلمة ابن القيم. اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة فاعلم انك لا تصلح له، لانك لو تنفع لربنا تبقى معاه على طول، ما تحبش تشوف حد ولا تكلم حد. يقول بعض السلف، السيدة عائشة تقول عشت 20 سنة اقوم الليل لا يهمني الا طلوع الفجر، مش سيل هم الا هم ان الفجر يطلع. طلوع الفجر بقى ايه؟ هم، لانه بيمنعها من القيام. هم طلوع الفجر. اخي يا من تنسى ذنوبك الكتاب يحوي حتى الذرة. الكتاب يحوي حتى الذرة. وخاتمة كأس اللذات مرة. والامر جلي للفهوم وما يشتبه. من يعمل سوءا يجز به. تقوم في حشرك ذليلا وتبكي على الذنوب طويلا وتحمل على ظهرك وزرا ثقيلا. والويل للعاصي من قبيح مكتسبه. فمن يعمل سوءا يجز به. يجمع الناس كلهم في صعيد وينقسمون الى شقي وسعيد، فقوم قد حل بهم الوعيد، وقوم قيامتهم نزهة وعيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقوم قيامتهم نزهة وعيد، وكل عامل يغترف من مشربه، ومن يعمل سوءا يجز به. أخي في الله، إنما يقع الجزاء على أعمالك، وإنما تلقى غدا غب أفعالك، وقد قصدت والله إصلاح حالك، قصدت الليلة إصلاح حالك. فإن كنت معي متيقظا فاعمل لذلك، وإن كنت نائما فانتبه، انتبه، فمن يعمل سوءا يجز به. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من هذه الغفلة، وأن يصلح قلوبنا، وأن يرزقنا عيونا مدرارة تبكي من قسيته. نعود إلى القصة، قصة أصحاب الأخدود. وقد كنا وقفنا في اللقاء الماضي مع فوائد جمة بلغت 10، لا نعيد عنها شيئا، بل ندخل في الموضوع الذي يليه وفيه الليلة فوائد. أولها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآمن جليس الملك بالله فشفاه الله. هذه بركة الإيمان، هذه عاقبة الإيمان في الدنيا قبل الآخرة. كما أحذركم من عاقبة المعاصي في الدنيا قبل الآخرة، فالإيمان له جزاء معجل في الدنيا قبل الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قمت لله بطاعة ولم تجد أثرها في قلبك فاتهم عملك، فإن المعبود كريم. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام: إذا قمت لله بطاعة ولم تجد أثرها في قلبك فاتهم عملك. يعني إذا صليت وملئتش صدرك من شرح وقلبك مطمئن وعينك قريرة، اتهم عملك، قل الصلاة فيها حاجة غلط. فإن المعبود كريم، ربنا كريم، لا يمكن تقدم له حاجة ويردك فاضي. إذا كان الرسول مطلع عليه صلى الله عليه وسلم إذا قدم له أحد هدية أثابه بخير منه، لما كان حد يجيب للرسول مصلي عليه صلى الله عليه وسلم هدية كان يديله ضعفه. يعني واحد جايب له كوباية ليمون هدية، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يديله 2 كيلو مانجا، رد الهدية مصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد بعض علمائنا، وهو قول في مذهبنا، ان من قبل الهدية ولم يسب عليها فهذا من اكل اموال الناس بالباطل. اللي يجيب لك هدية لازم تردها له: واذا حييتم بتحية فيه حيوا باحسن منها او ردوها على الاقل. طيب واحد جاب لي كوباية ليمون وانا ما معيش اديله، اعمل ايه؟ يقول رسول الله من صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من قدم لكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا فادعوا له. الدعاء. صاحبنا مش معانا خالص النهاردة. لم رجولك، خليك معايا. سرحان في ايه؟ من قدم لكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا فادعوا له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل المثوبه. لان اللي هيجزي مين؟ الله. ده كريم قوي لما واحد يقدم لي خدمة وقول له روح لفلان من الاغنياء قول له فلان بيقول لك اديني فلوس عشان انا وديت له حاجة بخمسين جنيه. كريم يوم يديله 500 صح؟ فلما احيله على الله الله يرزق من يشاء بغير حساب. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جل جلاله. فالشاهد انك اذا قمت لله الله قمت له يردك فاضي لا يمكن. يبقى انت صليت وخرجت بتبص على النسوان اعلم انك ما صليتش. لو صليت صح ما كنتش بصيت. ما صليتش. محتاج تصلي صح. تتصدق وما تقومش الليل يبقى ما تصدقتش. قلت الاذكار وما قمتش الفجر يبقى ما ذكرتش. في حاجة غلط لازم تطلعها تدور عليها عشان تأخذ ثواب العمل. الله كريم فالإيمان له ثواب. اللي يقول لي تبت وبرجع تاني اقول له انت كذاب. لو تبت ما رجعت صح؟ اما رجع ليه؟ لانه ما تابش. تب توبة كذاب، تب توبة مخادع، تب وقلبه متعلق بالذنب فسيعود حتما لازم ولابد. فالشاهد ينبغي ان نقف مع اعمالنا نصححها ثم ننتظر الجزاء من الملك. عشان كده قلت لكم جهال الصوفية يقول لك انا ما بعبدش ربنا عشان عايز حاجة منه. يا جاهل انت مش عايز حاجة منه. هو انت عايز الا بيه ولم توفق للطاعة الا باذنه. اذا انت مش عايز لا ده انا في كل لحظة احتاج الى توفيق الله. تنكية كانت من مقدمة مشايخنا في الخطب كان يقول ايه؟ واشهد ان لا اله الا الله شهادة عبده وابن عبده وابن امته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له به عنه طرفة عين ولا اقل من ذلك ولا اكثر. وده مستمد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوزة وذنب وخطيئة. وده موضوعنا اللي بدأناه الجمعة اللي فاتت في كان الجمعة فين؟ لا الدرس في حلوان وهنكمل يوم الاربع برضه في حلوان في مسجد الرحمن ان شاء الله. يا حسرة على العباد كنا بنتكلم في موضوع عنوانه ايه؟ يا حسرة على العباد. بقول فين العباد؟ فين العباد يا جماعة؟ مفيش عباد. عمرك شفت واحد بكى الدم زي الناس اللي قلنا عليهم دول؟ عمرك شفت واحد بال الدم؟ عمرك شفت واحد تحت عينيه خطان اسودا من كثرة البكاء؟ ابدا. شفت واحد عمي من كثرة البكاء؟ شفت واحد ارى آية فسقط ميتا؟ ما سمعناش ده خالص. مفيش عباد في عصرنا. فبنتكلم عن السبيل فقلت ان اول سبيل لهذا يقينك ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا تيقنت من ذلك علمت ان الحسنات من الله وان السيئات من الله من خذلان الله لك. تعلم يقينا ان الحسنات من توفيق الله وان السيئات من خذلان الله، وتعلم ان التوفيق بيد من؟ بيد الله، لا يأتي به الا هو. فمفتاح التوفيق الدعاء وصدق اللجأ والرغبة والرهبة. فمتى اعطي العبد المفتاح فقد اراد الله ان يفتح له، ومتى اضل عن المفتاح فلن يزال باب الخير دونه مغلقا. كلام زي الفل صح؟ ده كلام ابن القيم في الفوائد. على فكرة انا عايز انبه، في اي كتاب انا اكتبه او شريط اقوله او درس القيه، مفيش كلمة من عندي الا الشرح والحواشي، اما الاصول فمن كلام السلف، ما بجيبش حاجة من عندي ابدا عشان انتوا عارفين. احسن بعض الناس يقول لك الكلام ده كلام جميل، انا ما بقولش كلام جميل، ده كلام السلف دايما. تلاقيه كلام ابن القيم، كلام ابن الجوزي، كلام ابن رجب، كلام الامام احمد، كلام ابن المبارك، كلام العلماء، سعيد ابن المسيب، سعيد ابن الجبير، حسن البصري، كلام العلماء. ما ترك الاوائل من كلمة لقائل. انا بس عشان احنا النهاردة اعاجم بترجم الكلام ده، لكن الاصول كلها من عنده من السلف، وهذا من الاعتراف بالفضل. فانا يدولك بس بتجول في رياض جنانهم حدائقهم واخطف مجموعة من الزهرات واجدها لكم، ليس اكثر. يعني نسأل الله عز وجل ان يجعلني كما قال بعض السلف دلال على بضاعة الله، دلال عارفين الدلال اللي هو ايه؟ اللي بيعرض السلع، بنعرض الجنة، ونسأل الله ان يتقبلنا واياكم. وبالمناسبة ان مثلي لا يسأل، والله الواحد بيسأل اسئلة لو سئلت لعمر لجمع لها اهل بدر، والله اسئلة في منتهى خطورة والناس تزعل. معرفش، قلت بنسأل مين؟ برضو معرفش تسأل مين، اسأل العلماء. لكن فعلا معرفش اسئلة ووقائع تحدث للناس بقدر ما احدثوا في دين الله. فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخرة. نعود الى ان الخيرات بيد من، وان الحسنات من من؟ من الله، من توفيق الله. فانت محتاج للتوفيق دوما. اذا صدقت في الايمان رزقت التوفيق. اصل يا جماعة الهداية هدايتان، الهداية نوعين. الدليل على انها نوعين، الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، وقال انك لا تهدي من احببت. وفي اخر سورة الشورى قال الله وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. يبقى الرسول بيهدي ولا ما بيهديش؟ ايه؟ فما قال له لا تهدي، انك لا تهدي. ما هي دي بقى، هذان نوعا الهداية. هناك هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وتعريف. هداية التوفيق والإلهام ليست إلا من الله، اللي هي إنك لا تهدي من أحببت. يبقى لو قعدت 100 سنة جنب أبوك عشان يصلي، مش هيصلي إلا لما ربنا يهديه. لكن اللي تقدر عليها الدلالة والإيه؟ والتعريف. إنك تقول له يا سلام على الصلاة، وهنخش في موضوعنا اهو، ان الرجل لما امن ايه اللي حصل؟ شفاه الله. لما امن ايه؟ شفاه الله. تقول لابوك صلي. ده الناس اللي بتصلي ربنا بيوسع عليه. عايز فلوس صلي، صلي وربنا يديك فلوس. قول لي احنا هنضحك على الناس ولا ايه؟ اقول لك لا، ده ربنا قال كده. قال تعالى وامر اهلك بالصلاه وايه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يقول العلماء في الايه دليل على ان الصلاه سعه للرزق. يبقى كل ما تزنق في فلوس تعمل ايه؟ صلي. ما تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ودي كمان تجي فلوس، الصلاة على النبي برضه صلى الله عليه وآله وسلم. الاثنين، الصلاة بمعناها الشرعي والصلاة بمعناها اللغوي. بمعناها الشرعي هي أفعال مخصوصة بحركات وهيئات مخصوصة في أوقات مخصوصة، هي الصلوات الخمس وصلوات النوافل. لما تحب تكون مزنوق وعايز ربنا يديك فلوس، قم صلي 11 ركعة في جوف الليل وادعي ربنا، قل له أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. تلاقي الملايين تيجي عليك حتف. صدق والله، صدق حاصل. لكن ادخل على الله بيقين. ادخل على الله بايه؟ بيقين، مش بتجربة، مش بتجربة. زود الصلاة، زود الصلاة. فالشاهد انك انت تدله على الخير، تدل والدك وتأمره وتنهاه وتحببه، تقول يا سلام لما الواحد هو ساجد بيحس بنعيم ولذة وراحة في صدر. طب تعالى كده توضأ وانت تحس بانتعاشة، طب بس تحرك وتعصلة وانت تحس دلالة. هداية ايه؟ دلالة وتعريف. اما هداية التوفيق والالهام ده في ايد مين؟ في يد الله جل جلاله. اذا امن الانسان خلاص، فامن الرجل بالله فشفاه الله. الايمان نافع في الدنيا قبل الاخره، هذا من فضل الله جل جلاله، والله لا يريد بعبده المؤمن الا خيرا. فإذا آمن الإنسان، إيه الموضوع؟ آمن الإيمان، إذا آمن الإنسان إيمانا يقينيا زاده الله خيرا. قال جل جلاله والذين اهتدوا ها زادهم هدى وآتاهم تقوى. أظن قلت لكم هنا في الدرس اللي قبل اللي فات ده قصة سحرة فرعون. جاءوا يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قالوا له إحنا لو غلبنا لك موسى تدينا فلوس؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. إذن هجعلكم كمان من الإيه؟ من الحشر. بمنتهى الذل يطلب فلوس، أئن لنا لأجرا؟ بمنتهى الذل يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فجأة حين يتبين لهم الحق اللي يحصل، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله كريم حفظ لهم هذا الجميل، انهم امنوا واعلنوا، صح ولا لا؟ بادي الرأي. فاسابهم الثبات والهمهم الرد على فرعون. انا اتعجب من ردهم، قال امنتم له قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الملك. كانوا يطلبون من فرعون فلوس، أئن لنا لأجرا؟ أصبحوا بعد لحظات يقولوا إنما تقضي. يا ده مش قالوا ساعتها كده بقى خسرنا الفلوس، لا، ده قالوا هتعمل ايه؟ هتقطعنا؟ هتقتلنا؟ هنخسر ايه يعني لو قتلتنا؟ الدنيا في 60 ده هتقضي هذه الحياة الدنيا. يا عم انت هتقضي الدنيا، فليكن، فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الفهم. والله خير وأبقى. بقول لك أنا كل ما أقرأ الآيات دي أتعجب، والله والله والله سنين وأنا أتأمل كلمة والله خير وأبقى. من الذي أجراها على ألسنة السحرة؟ الله. هي دي معنى قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يا ابني اهتدي وربنا يزيدك. هي دي معنى عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهروي إليك. هي دي معنى. لكن تقبل على الله بغش تبقى منافق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تقول لي بحب ربنا وتبقى عينك على النساء المتبرجات، تقول لي بحب ربنا وانت لسه شغال في شغلانه حرام وبتاكل حرام، تقول لي بحب ربنا وعايز التزم وانت بتنام عن بعض الصلوات المفروضات، ولا تلاوز قرآن ولا قيام ليل ولا حفظ القرآن ولا حضور مجالس علم ولا صبر على طاعة ولا صبر عن معصية، تبقى كذاب وستلقى عن طريق الله لينكشف امرك يا مخادع. اللي عايز ربنا صح يمشيله صح والله يعينه، ياخذ بيده ويوفقه. اما عين في الجنة وعين في النار تبقى النار صح. ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ايما عمل رجل عمل عملا، الله يقول في الحديث القدسي ايما عبد عمل عملا واشرك فيه غيري تركته وشركه. انت وشركك في داهيه مش عايز منك حاجه. الله غيور لا يقبل شريكه. عشان كده اي فشل يكون فسببه عدم الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. شهد ان حلاوة الايمان تجلب بركات الايمان، والطاعات مجلبة لبركات، فالصلاة مجلبة للرزق، والزكاة سبب للغنى والزيادة، والزواج سبب للغنى والصحة، والتوحيد سبب للأمن وطمأنينة القلب، والصيام سبب لإصلاح المعدة وإتمام الصحة، والشكر سبيل للزيادة، والذكر سبيل لانشراح الصدر، وهكذا. أي طاعة من الطاعات ستجد فيها منفعة دنيوية قبل الأخروية. ناس، وهذا من عاجل جزاء الله للمؤمن. زي ما بنقول أن للسيئات عقوبة عاجلة، فللحسنات أجر معجل. أجر معجل. ننتقل للفائدة الثانية بسرعة. هي كانت الفائدة الأولى إيه؟ لا، أن الطاعات، أن الهداية للإيمان تجلب بركة الدنيا والآخرة. دي الفائدة الأولى، أن الهداية للإيمان تجلب بركة الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية فن الدعوة. في بساطة شديدة، جليس الملك يجي للغلام يقول له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فيقول الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن فشفاه الله. حاجة سهلة أوي، بسيطة جدا. ليه؟ لأن إخوتا حقيقة الإيمان كامنة في نفس جميع البشر، ولا ينقص إلا أسلوب الدعوة الصحيح الذي يتعامل به الدعاء مع الإنسان لتنكشف تلك الحقيقة بإذن الله. كل الناس فيهم خير، بس محتاجين المهندس اللي يقدر يوصل صح يطلع الخير من قلوبهم، الدكتور اللي يقدر يشخص صح فيكتب العلاج صح. كنت بقول لإخواتي الشباب في بداية طلب العلم، يا ابني لازم تعرف انت محتاج ايه الاول. مش كل الناس ينفع انهم يدرسوا اصول فقه ومصطلح حديث، صح؟ لازم تعرف ايه مرضك وفين علاجه، لان لو واحد عنده سكر واديناله علاج ضغط ايه اللي يحصل؟ يموت. انا معرفش يموت ولا ميموتش، لا انتوا تتكلموا على قدكم. نقول ايه؟ ما يشفاش مرضه، بل قد يزداد مرضه، صح ولا لا؟ قد يزداد مرضه. فكذلك واحد جاي من معاصي وسيئات، مريض القلب، محتاج ايه؟ محتاج علاج. اوديه فين يتعالج؟ زي بالظبط واحد عنده رمد في عينيه راح وداه المستشفى بتاع الكلى، ممكن يعالجوا له عينيه؟ ما ينفعش. هيركبوا له محاليل ويعملوا له غسيل كلى وهو كلى تنظيف، تفضل عينيه خربانه لحد ما يحمى، صح؟ ممكن يبقى فرحان يرتاح انه قاعد في مستشفى ودكاتره حواليه وبيقيسوا له الضغط ويعملوا له قياس الحراره ويعملوا له، فرحان وخلاص. فكذلك بعض الشباب اللي يلتزم ويروحوا واخدينه على مدرسه مش مدرسته، يروح يسمع حاجه ما تفيدوش، هو فرحان صحيح في وسط الناس لكن ما بيستفيدش حاجه، ما بيتعلمش حاجه، ما بيعرفش حاجه، ففي الحاله دي سيظل مريضا، هيفضل مريض، مرضه كامن جواه. وهو ده اللي حصل بقى، انه راح سمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، والاخوه من هواه الخلافات في المسائل التي فيها خلاف وينشغل، والمرض فين؟ في قلبه ساكن. فمع شيء من الفتور يبدأ المرض يظهر تاني، ومع ظهور المرض تكون بداية السقوط وينتهي الآخر. هي دي المشكلة. فلذلك نحن نقول في الدعوة فقط نحن نحتاج إلى الداعية الحكيم ذو البصيرة النافذة الذي يعرف أمراض الناس الذين أمامه ويصف لهم العلاج الصحيح ببساطة. الغلام لما دخل عليه الجليس عرف ان مرضه عشق الدنيا فأهمل الدنيا وان ده جليس للملك. فقال له ان الشافي هو الله، فعالج مرض قلبه قبل مرض جسده، لان مرض قلبه اخطر. هو لو عالج له مرض قلبه اللي هو الشرك خلاه موحد ومات اعمى، هل يضره ذلك؟ ابدا. وليكن ما يكون، فعلاج القلوب اولى من علاج الاجسام، من علاج الاجسام. فهذا هو الجليس يؤمن بمجرد ان يطلب منه الغلام ذلك. اذا كان ايمان الجليس مثل عجيب في بساطة الاستجابة، فالمثل الاعجب هو اسلام ملكة سبأ. صح، مثل عجيب جدا برضه. ملكة سبأ كانت وقومها يسجدون للشمس، الهدهد اللي هو هدهد. قال ايه؟ قال ولها عرش عظيم. ملكة، لدرجة ان المغفلين اللي حواليها قالوا ايه لما قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. شوف المغفلين قالوا ايه، والامر اليك فانظري ماذا تأمري، احنا تحت امر سعادتك، اللي تقولي عليه يتنفذ. هتيجي معانا الفايدة الخطيرة جدا دي يا فرعون، ايه اللي فرعنك؟ هي دي، ان الملك قال انا ربكم الاعلى. فرعون قال انا ربكم الاعلى منين؟ هقول لك اربع مراحل مر بيها، مش موضوعنا، لكن موضوعنا دلوقتي كان حواليها امة يقولوا لها ايه، الامر اليك فانظري ماذا تأمري، انت تأمري واللي تأمري بيه ينفذ. هي دي المصيبة التي تفسد قلب اي بشر، انه يلاقي ناس يرفعوه فوق قدره. لو الزوج في البيت زوجته ادته فوق قدره، يبقى مش هتعرف ابدا تطلب منه حق من حقوقه. ولو الزوج اداها فوق قدرها، ابدا مش هيقدر يلزمها بطاعته في مسألة واحدة. فلذلك حد الله حدودا للزوج والزوجة. عشان كده لما كنت بكلم في اصلاح البيوت قلت بيوت تحترق، ده عنوان عنصر من عناصر اصلاح البيوت، بيوت تحترق. منها واحد بيت تبودلت فيه المراكز، ان صار الرجل امرأة والمرأة رجل، بقت المرأة هي اللي ماشيه البيت. وخلي بالكم انصحكم لله ولا بلاش، واجب علي وعلى اهلي انصحكم لله. هتقولوا لي لو قلتوا ما تنصحش برضو انصح. ان بعض النساء نشأت في بيت امها تديره، هي طلعت في بيت لقت ايه، كلام امها اللي ماشي. كنت في زيارة لبعض الاخوة فلقيت عندهم اصطلاح اسمه حنفي، فلان مذهبه حنفي، فبقول لهم ايه موضوع حنفي ده؟ فقالوا في تمثيلية من التمثيليات او فيلم من الافلام، واحد اسمه حنفي كان يقول لمراته انا كلامي ما ينزلش الارض، تقول له حنفي يقول له خلاص هينزل المرة دي. انا والله ما شفت حاجة زي كده ولا عمري سمعتها الا من الاخوة. عشان بس قد يكون هذا الكلام كذب، فانا بقول لك سندي. لا صحيح؟ خبير. اكتشفناك. والله انا بحبكم في الله. الشاهد ان في بيوت نشأت على كده. ومن الخبرة 20 سنة في حل مشاكل الاخوة ان الاخوات ممكن بقى تبقى على نقيض. في بنت تنشأ في البيت كارهة لهذا الوضع فنفسها تتزوج رجل يبقى هو الراجل. وغالبا تبتلى براجل عايزها تمسك الحكم برضه للأسف. انا بقول لك واخرى عايزة تخرج تربية امها بقى في بيتها تكون نفس الشيء وتفاجأ انها تزوجت راجل. ومش ممكن يبقى فيه 2 رجالة في البيت. لا يتخرب على طول. البيت لا يحتمل الا رجل واحد. لابد ان يكون احدهما امرأة. لازم يبقى في حد بيسمع الكلام والا البيت يولع يولع. فالشاهد اذا كنت رجلا من اول يوم ما تسمعش كلام بقى التهريج بتاع الناس العوام اذبح القطة مش اذبح القطة. لا مش هي دي الرجولة. الرجولة ان تعرف الله حقا فتتقي الله حقا. هي دي الرجولة. مش الرجولة انك تضرب وتشتم وتسخط ويعلى صوتك وتبوس وتكشر. لا الرجولة انك تبقى عارف حقوق ربنا صح فتقيمها في بيتك ولا تفرط في شيء منها ابدا ابدا. معلش احنا وصلنا للحته دي من خلال قصة ملكة. هي بقت ملكة ليه؟ لها عرش عظيم. ليه؟ لما لقت رجالة يقولوا لها الامر اليك فانظري ماذا تأمرين. لكن لما لقت راجل ايه اللي حصل؟ نشوف فن الدعوة ازاي وصلها سليمان لان تؤمن بالله. شاهد ان اساس الدعوة ليس بالكلام الذي تعرض به القضية فقط بل بصحة الاسلوب العملي الذي ينجح في كشف حقيقة الايمان. لابد ان يوجد اسلوب الداعية العملي الذي يكتشف الخير في الناس. ينابيع الخير يفجر ينابيع الخير في قلوب الناس. لابد حتى دون الطلب الصريح او الدعوة المباشرة ولو بكلمة واحدة مثل ما حدث من سليمان عليه السلام مع ملكة سبا. انه ادخلها تجربتين منفردتين. شوف الشغل بقى. الاولى لاثبات قوة العقل. انت عايز الاول عشان توصل لقلب الداعية تثبت له انه هو عاقل. والحاجة التانية ان العقل لا يقبل اللي هو بيعمله ده. وصلت ولا لسه؟ يعني انت عايز واحد مدخن يتوب. اللهم تب على عصاة المسلمين. تثبته الاول انه عاقل. الحاجة التانية ان العقل ما يقبلش اللي هو بيعمله ده. هو ده اللي حصل مع ملكة سبا. قال لها لما جاب عرشها قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. المهم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ لا ده كانت امرأة ذكية جدا الى ابعد درجات الذكاء الى ابعد درجات الذكاء. اجابت باجابة عجيبة. قالت كأنه هو. لم تكن هو لانه منكر نكروا لها عرشها، ولم تكن ليس هو لانه هو. شوف قالت كانه هو. النوعية دي تحتاج درجة تعامل خاصة. لما الاقي واحد مخه ذكي جدا لازم تتعامل معاه بنفس درجة الذكاء، وإلا صرت فتنة له. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نعم، لما الرجل اللي طلع كتاب تحريم النقاب وناس ردوا عليه من الشباب، قلت يا شباب ما تردوش، لان الرد الضعيف هيبقى ايه؟ فتنة للرجل ده. الرجل يفكر انه على حق. ايوه، هو يفكر انه هو صح وان الناس كلها جهلة. اصبروا لما حد كبير يرد عليه، لما الشيخ ابن باز يرد عليه يبقى يعرف ايه؟ يرد صح. لما الشيخ الالباني يرد عليه يرد صح. وإلا اذا المشايخ الكبار ما ردوش احنا نسكت، وساعتها دعوته هتموت. وقد كان فين دلوقتي؟ مات وبقي النقاب. صح، ماتت دعوته وبقي النقاب لانك تسكت. انتوا فاكرين كتير قلت القصة دي، لكن اقولها تاني برضو لله. ان في يوم من الايام كلب وقع على رمة جيفة حمار، قعد ياكل منها، تخن وكبر وسمن قوي. فالتم حوالين الكلب ده شوية منافقين، قالوا له ايه ده، ده انت بقيت قوي قوي قوي، ده انت بقيت ضخم، ده انت كده اطول من الاسد، ده انت كده اقوى من الاسد، انت كده ملك الغابة، روح حارب الاسد وهتضربه وتبقى انت الملك. الكلب صدق صدق فعلا، راح ماشي على عرين الاسد، وقف على العرين بره وقال يا اسد اطلع لي بره، انت عامل لي فيها ملك وقعت في بيتكو، انا ملك الغابه. وفضل يهوهو وينبح بره والملك قاعد جوه. فالحشيه بتاع الملك قالوا له اخرج اضرب الود قلمين خليه يسكت. الملك منشغل بهمومه وملوش علاقه. فالكلب بره تعب من النبح، فقال له انا اتحداك لو خرجتني هقتلك. فقالوا الملك بيتحدى، تبقى فضيحه الناس يقولوا الكلب يتحدى الملك والملك ما خرجش. قال لأن يتحدث الناس أن الكلب تحدى الأسد فلم يخرج له خير من أن يقولوا إن الأسد ضرب الكلب. وصلت؟ أيوه. يبقى من القضية أن مش كل واحد يتكلم كلمة هنرد عليه، لا، الإسلام أكبر وأعظم، خليهم يحدفوا طوب وليكن ما يكون. وانت ما تردش ولا تنشغل، الكلاب تعوي والقافلة تسير، ما لك علاقة، داهم سيموتون ويبقى الإسلام. تركوا قبل كده، إنما مثل هؤلاء الذين يريدون الإساءة للإسلام، فين يا ابن الورقة بتاعك، الذين يريدون الإساءة للإسلام، ورقة الجرنانة هي بتاعت ايه؟ ايه معاي؟ لا مش معاي، لا معاي. منظمة عالمية مشبوهة تهاجم الأزهر. يا عم خليها تهاجم، خليها تهاجم، لما يهاجموا هيعملوا ايه؟ قل مثالهم كمثل ألف كالناس جاءوا بأسلحة المقشات وقالوا نريد ان نغبر وجه السماء. قالوا السماء دي صافية وبتضحك كده، مش عجبانة، الدنيا نكد، احنا لازم نوسخ السماء. مش هم قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، ها؟ انهم اناس يتطهرون، فالقذارة لا تحب النظافة. قالوا لازم نوسخ السماء. بأسلحة المقشات وإيه؟ هم يثيروا الغبار التراب عشان إيه؟ يوسخوا السماء. إيه اللي يحصل؟ سينزل التراب على رؤوسهم وتظل السماء صافية طاهرة ضاحكة. دعهم يقولون ودعهم يشتمون ودعهم يتكلمون ودعهم يتهمون وسيبقى الحق حقا وإن كره الناس جميعا. الشاهد نرجع لموضوعنا أن ملكة سبأ جاءت قالت كأنه هو. الذكاء يحتاج إلى درجة ذكاء أعلى. قيل لها ادخل الصح. دي اللي بنسميها بقى عملية الإبهار في الدعوة. عملية الايه؟ الإبهار. تلاقي النهاردة أخ التزم وبعدين جاره طبيب أو أستاذ في الجامعة. الأخ لما التزم شوية كده خدوا الغرور قال لك لازم نشتغل في الدعوة لازم أكلم الأستاذ ده. فراح للأستاذ بيكلمه. يوم استاذ الجامعة على طول طبعا او الطبيب يروح سأله سؤال الاخ يعك التاني يضحك ويمشي صح ولا لا؟ يبقى قضية الابهار ان تدخل انت عليه بمعلومة مبهرة لا يملك معها نفسه الا ان يستسلم. عشان كده عارفين خبر ركانة في صحيح مسلم كان ركانة من مصارعي الجاهلية لم يأتي بجنبه الأرض أحد. عمر ما حد في مصارع غلب ركانة. فجلس رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوما يحدث الناس في بادية من البوادي فمر ركانة فنظر وقال أنت رسول الله؟ قال نعم. قال لك أن تصارعني؟ قال نعم أصارعك. مين اللي هيصارع؟ صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في المدينة يعني عبارة عن كم؟ عمر الرسول 50 سنة؟ 53؟ 55 سنة؟ أيوة أصارعه. فقام فصارعه فصرع. فقام ركانة ينفض التراب ويقول من؟ من؟ من هذا الذي يصارعني؟ والله ما جاء بجنب الأرض أحد قبلك. هل لك في ثانية؟ قال لا لا لا لا في حاجة غلط. ثاني ثاني ثاني ثاني. قال نعم. فصرعه رسول الله الثانية. وقام الرجل منبهرا. إيه؟ في إيه؟ شو؟ فقال لا يا محمد لك أن تصارعني الثالثة على قطيع من الغنم؟ هديك 40 نعجة لو غلبتني المرة دي بقى. ها؟ فصرعه رسول الله وأهدى إليه الغنم فأسلم ركانة. هنا يسلم. لكن تفتكر لو كان صرع رسول الله كان إيه اللي يحصل؟ يمتد في كفره صح؟ فلذلك أقول ينبغي أن يضع كل منا نفسه في الموضع اللائق اللي على قده اللي يقدر عليه. عشان كده سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما شاف عرشها أعجب به فعمل لها حاجة أبهر من العرش. عملية الإبهار بقى قيل لها ادخلي الصرح لإسقاط الغروف. انت مفكرة ان محدش يعرف اللي انت عملتيه؟ فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ما سبهاش. قال ما تخافيش لا لا لا لا انه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه طريقة في الدعوة مجربة منتهية بإثبات الذكاء وإسقاط الغرور. تمت الدعوة للملكة وعندئذ قالت أسلمت لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا هو المثال واضح. عشان كده بنفس طريقة الإبهار فعل يوسف عليه السلام في السجن لما دخل مع الاثنين السجن سألوه سؤال أبهرهم، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال لهم بالليل كده، قال لهم الصبح هيجي لكم فول مسوس وعدس حامض وعيش معفن. الصبح هيجي ناول اللي قال لهم عليه كده. في الظهر هيجي لكم بسله مسوسه ورز بسوسه برضه كذلك، وهيجي لكم مش عارف ايه وشاي ريحته طبيخ. يحصل كده برضه. بالليل هيجي لكم عسل اسود وجبنه مدهونه. حافظ ها؟ الشاهد ان هذا هكذا يحدثهم عما سيأكلون. فبقوا الله، طب عرف ازاي قبل ما نيجي؟ قبل ما يجي حصل لهم نوع ابهار دخل عليهم بالدعوة، ذلكما مما علمني ربي. ربك مين ده؟ اني تركت ملة قوم، الى اخر الايات. فن الدعوة. القضية مش لعبة يا شباب. انا قلت لكم قبل كده ان الدعوة النهاردة ما ينفعش فيها الهواء، تحتاج الى المحترفين. لازم تبقى فاهم الدعوة صح وعارف الدين صح. القضية مش قضية اخواننا الطيبين الغلابة بتوع التبليغ يجيب واحد من الشارع ويقف يقول بيان. لا لا لا، ما عادش الكلام ده ينفع. لا لا، الدين مش كده. الدين عايز علم راسخ وفهم عميق وصبر طويل وعلم بالناس وبالواقع. اصبح الاعداء يملكون من الامكانيات ما يذهل العقول للاسف. والله لولا ان الله ينصر دعوته ما امن بالله في عصرنا احد. اي والله فعلا، محاولات الكفر وطمس الهوية ومحو الدين ومحاربة الله تزهر العقول. ولكن الذي يثبت الإيمان في القلوب من؟ الله. الله. في أمريكا التي بلغت أعلى درجة من المادية النهاردة، قصص الجريدة اللي جايتني، أكبر عدد من الذين يسلمون سنويا فين؟ في أمريكا. في الجيش الأمريكي وحده 10 مليون مسلم. عشرة آلاف مسلم جعلوا لهم إمام خاص في الجيش. عشان كده بقول لكم يا شباب، لو ما انتبهتوش وصحيتوا ممكن أمريكا بالمسلمين اللي فيها تيجي تفتحكم وتضيعكم. انتبهوا، أنتم أهل الحق وأنتم أصوله، تمسكوا بدينكم والتزموا بدينكم. لذلك ينبغي أن نعرف كيف نتعامل. هذا فن الدعوة، بيان قيمتها، تحقيق أثرها. لذلك وده آخر كلام ختام الليلة، خلاصة خطيرة للقصة، أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. نلاحظ أن الغلام لم ينطق في تبليغه لقضية الدعوة إلا بثلاث عبارات في القصة كلها. القضية مش كلام كتير. الغلام في الدعوة نطق بكم كلمة؟ ثلاث كلمات. أولها إنما يشفي الله، قالها لمين؟ للجليس لما قال له إن أنت شفيتني. وقوله كفانيهم الله، هتيجي معنا في القصة، ردا على الملك لما نجا من الموت. وقوله أن تقول بسم الله رب الغلام. بس هذه العبارات الثلاثة تمثل في الحقيقة ثلاث نقاط في خط واحد، هو خط الإثبات العقيدي لقضايا الدعوة من خلال الواقع. فالله الشافي، والله الكافي، والله المحيي المميت. حقائق لم يرددها الغلام كقضايا جدلية وكلامية، ولكنه ذكرها كحقائق نهائية ثابتة في واقع قائم بحيث لا يمكن ردها أو حتى مناقشته. ثلاث قضايا: الله الشافي، اثنين الله الكافي كفانيهم الله، ثلاثة الله المحيي المميت. لن تستطيع قتلي إلا أن تقول بسم الله رب الغلام، الله الشافي، الله الكافي، الله المحيي والمميت. قضايا عقدية طريق الدعوة ونصر الدعوة. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. طيب معلش نبص في الأسئلة بصة صغيرة، احنا معانا وقت؟ لا ده مفيش وقت، طولنا؟ ممكن نقول أسئلة يعني؟ وفي كم سؤال على الوش كده بس ايه شايف انهم يستاهلوا الإجابة. زوجة لملتزم يحتفظ بصور مع صديقاته منذ أيام الجامعة، وعندما تقول له قطعها يقول أنا لا أنظر إليها ولكني أحتفظ بها في ألبوم، فما حكم الإسلام في هذا؟ حكم الإسلام في هذا أن هذا حرام حرام حرام حرام قولا واحدا. وعليكم السلام. حاضر حضرتك تؤمر. حاضر بس ممكن اخلص الكلمتين دول يا استاذ؟ اخلص الكلمتين دول بس. حاضر واوامر حضرتك تطاع ان شاء الله. تفضلوا. نقول ان هذا حرام. يقول رسول الله، انتوا بطلتوا تصلوا على النبي عليه وعلى اله وصحبه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. قيل ومن المجاهرون؟ قال الرجل يبيت يعصي الله ثم يصبح فيحدث الناس. انت امرتك دي ما شافتكش وانت واقف مع النساء دول، وهذا زنا، راح انت متصور ومحتفظ بتقول يا اللي ما شفتش اشهد علي انني لله عاصي. ينفع يا عبد الله؟ اتق الله واحرق الصور واحرق قلبك بالندم على تلك المعصية. مسألة التصوير ومسألة الاختلاط. وهبه الله يوم الجمعة الماضي ابنا سماه معاذ بن جبل، فلامه بعض الإخوة على هذا الاسم. ما كانش فيه داعي معاذ بن جبل، معاذ وخلاص، يكفي اسم معاذ. رجل يمنع زوجته من زيارة أهلها ويمنع أهلها من زيارتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. فالإنسان إذا قطع رحمه لا يدخل الجنة، وإذا دعا إلى ضلالة يعني دعا إلى قطع رحم، من دعا إلى إثم كان عليه من الوزر مثل أسامي من تبعه. فأنت ما تروحيش، اسمعي كلامه واسمه واسمك عليه، هو يشيل ذنبك يوم القيامة. أرجو التوصية للرجال على النساء، فنحن أسيرات، فلا يقبح ولا يضرب ولا يسب ولا يلعن. ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وإحنا بنقول للأخوات برضو خلي بالكم الإخوة. هل للأخ العاقد أن يأمر زوجتها وهي في بيت أهلها أن تأخذ منه الإذن في كل مشوار إن أرادت أن تذهب فيه؟ هذا تحكم لا داعي له، فإنما الطاعة لمن أنفق وأبوها ينفق عليها في بيتها، فليست للعاقد طاعة وإنما للعاقد مشورة. حكم العادة السرية حرام وفاعلها آثم وهي من الكبائر وتؤدي الى الزنا وتوصل الى الجنون. وفي 15 سرير بتوع موجه الشهوه هينزلوا قريب باذن الله. من لعب بن اردم فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه، هل هذا ينطبق ايضا على الضمنه والطاوله؟ نعم ينطبق على الضمنه والطاوله والكوتشينه، كل شيء في ارقام في زهر، فهذا ينطبق عليه هذا الحديث. اخ طالب عروسة وانا ما بجوزش حد ولا بتدخل في مسائل الزواج لا من اخوات ولا من اخوة ولا لنفسي. نكتفي على هذا المقدار عشان عم الحاج الطيب اللي قاعد مستعجل على العشاء. نصلي العشاء وبإذن الله تعالى نفرغ وقتا لإجابة الأسئلة في وقت آخر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.